أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ابتدأنا بالأمس بقصة موسى مع فرعون مع قبط مصر مع قومه من بني إسرائيل في مصر، وقد مضت لنا مختصرة ومطولة، وفي كل سورة ذكرت فيها يكون فيها معنى جديد يؤدي حكما أو حكمة أو عبرة. وهنا ذكرت مسهبة مطولة مع ترك أشياء ذكرت في الأمر ذكرت من قبل بما فيها من أحكام وحكم. وإذ نادى ربك موسى، واذكر يا محمد واعلم، إذ نادى حين نادى ربك موسى إذ كلمه في جانب الطور الأيمن من أرض سيناء وهو آخذ زوجته بنت شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام، بعد أن انتهت المدة من مهرها في خدمة شعيب وأهله تلك السنين العشر. وإذا به ينادى من جانب الطور من جانبه الأيمن: يا موسى. وإذا بالله الكريم يأمره بأن يذهب إلى فرعون رسولا، إلى الأقباط رسولا، يدعوهم لأن يدعوا استعباد قومه، أن يتركوا الظلم، ظلم أنفسهم بالشرك، ظلم غيرهم بالاستعباد والإذلال. وإذا بموسى وقد أمره ربه بما أمره أخذ يبين ما هو فيه من ضعف ويبدي تخوفا من ألا يستقل ولا يستطيع الاستقلال بالرسالة وحده، وذكر أسبابا لذلك. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، اذهب يا موسى إلى فرعون وقومه هؤلاء الظلمة الطغاة، ألا يتقون، ألا يخافون من كفرهم أن يعذبهم الله عليه، ألا يخافون من ظلمهم في شركهم وظلم الناس واستعبادهم، ألا يتقون، ألا يجعلون وقاية من طاعة ومن إيمان بينهم وبين ربهم عسى أن يرحموا ولا يعذبون. أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وإذا بموسى عليه السلام على نبينا يجيب، قال: رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال لربي جل جلاله أسبابا وأعذارا في أنه يخاف إن هو قام بالرسالة منفردا أن يعجز عن ذلك وأن يحصل له التقصير في رسالة ربه، فاعتذر من الأول بأنه يخاف أن يكذب ولا يصدق، فيقال له دعيت دعوى كبيرة وأتيت بقول لا نعهده منك وأنت قد أنشئت بيننا وولدت بنظرانينا، وهو قد كان ولد بمصر وألقي في البحر ثم بعد ذلك نشأ وربي في بيت فرعون وهو لا يعلم ما سيحصل منه مستقبلا. كل ذلك فكر فيه موسى، وقد سبق أن قتل نفسا فخاف على نفسه وحياته من فرعون فترك البلدة وذهب فارا بحياته حيث وصل لأرض مدين. كل ذلك تذكراه وكل ذلك اعتذر به لربه فقال وهي أعذار، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويخاف من أن تجتمع المعاني في نفسه والكلام في ذهني وللعقدة التي كانت بلساني وللتة التي بقيت معاه منذ نشأ طفلا وليدا في بيت فرعون، فخاف على ألا يستطيع البيان وألا يستطيع الإيضاح في دعوة هذا الطاغية فرعون فيقصر في حق الرسالة وفي تنفيذ أمر ربه. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يضيق صدره بمختلف المعاني التي يريد قولها لفرعون، ولكن لسانه لا يساعده على البيان وعلى الفصاحة وعلى الإيضاح، فرجى ربه ورغب إليه وقال وأرسل إلى هارون، أي اجعل أخي هارون رسولا معي يعززني ويؤيدني ويساندني، كما قال في الآية الأخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طلب من ربه أن ينشرح صدره من الضيق، وطلب من ربه أن يبين لسانه عما في نفسه وأن يجعل له وزيرا معينا من أهله هو أخوه هارون. فكان موسى بين الخلق كلهم ما خدم إنسان ولا سعى إنسان لأخيه في أن يصبح رسولا إلا موسى، خدم الأخ أخاه بمال بجاه بمنصب، أما أن يصبح رسولا ونبيا في منزلته نفسه فلم يكن هذا إلا من موسى عليه السلام لأخيه هارون عليه السلام. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ثم اعتذر ثالثا رابعا فقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وللقبط ولقوم فرعون علي لهم ذنب، هذا الذنب اعتبروه ذنبا وأنا لم أقصده ولم أسعى إليه، فقتلت منهم نفسا عندما استجاره قريبه وابن قومي ومن اليهود قومه وعشيرتي على القبطي الذي حاول أن يمس يدا إليه، وإذا بموسى كما قال ربنا في آيات سابقة فاكسه موسى فقضى عليه، ضربه للتأديب، دفعه عن الإسرائيلي وقد كان ظالما له، وإذا بموسى بتلك الوكزة بتلك الدفعة بتلك الضربة تصادف مقتلا من القبطي فيموت. كل هذا ذكره موسى في مكالمة ربه له، وهو يعتبر هذه الرسالة هذا الشرف العظيم الكبير، يخاف أن ينوء به حمله ويعجز عنه ولا يستطيع أن يقوم بما عليه فيه، فاعتذر بأعذاره ثم طلب مع ذلك أن يعينه أخوه، أن يساعده أخوه هارون، هو أفصح منه بيانا وأبلغ لسانا كما قال موسى ذلك عن أخيه، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، خاف القتل فاعتذر بأعذار موسى، خاف التكذيب أولا من قومه يقولون له افتريت وادعيت ما ليس لك، صدره يضيق بالمعاني التي سببها العقدة التي في لسانه، وكان السبب فيها أن فرعون يوما وموسى على فخذيه وهو طفل صغير لا يكاد يبين ولا يعقل، أخذ لحية فرعون وهزها وتلاعب بها، وإذا بفرعون يريد قتله، وقال لا شك أن هذا إسرائيلي، فقالت له زوجته المؤمنة إنه طفل لا يعقل طفل لا يدري، اختبروا إن شئت، فأتى إليه بتمرة وجمرة، وإذا بالله يلهم أن يأخذ الجمرة ووضعها في فيه فحرقت لسانه فجعلت على لسانه عقدة، فإذا تكلم لا يكاد يبين كما قال فرعون عنه عندما احتقره وقال أنا خير منه، أم هذا من هذا الذي هو مهين، هو مهين ولا يكاد يبين، هذا المهين في نظر فرعون الطاغية الجبار العاتي، فهو يقول لقومه من أفصح من أبلغ من أوجه أنا أو مو، على أن فرعون كان أشبه ببغلة وأشبه ببقرة، تشويه وجه وفظاعة جسم واختلال أعضاء، فهو الذي يقول هذا لا يقوله إلا طغيانا وعتوا وفسادا في الأرض، وإلا فنبي الله الكريم كان أجمل منه شكلا ولسانا ونورا وقلبا وبكل صفات الخير الموجودة في موسى وبقية الرسل والأنبياء صلى الله عليهم جميعا، اعتذر بضيق اللسان بعقدته بكون لسانه يخاف أن لا يبين، ثم أخيرا ذكر القبطي الذي قتلاه فخاف إن عاد إليهم أن يقتلوه، ولكن الله قال له جل جلاله كلا لن يقتلوك يا موسى ولن يسلطوا عليك يا موسى ولن تؤذى منهم بشيء، فأنا معك بعوني ومعك بقدرتي ومعك بحفظي وكلاءتي، فقال له كلا، قال كلا فاذهبا بآياتي، فقال كلا اذهبا بآياتي، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، اذهب وهارون، استجاب الله لموسى فجعل أخاه هارون نبيا معه ورسولا، وكلف الاثنين أن يذهبا إلى فرعون معا في وقت واحد ومشية واحدة، قال كلا اذهبا فاذهبا بآياتنا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، إنا معكم بالحفظ، معكم بالكلاءة، معكم بالعون، معكم بالتأييد، مستمعون كما تسمعون أسمع معكم، والله جل جلاله يصف نفسه بالسميع البصير، وتلك من أسماء الله الحسنى جل جلاله، فالله جل جلاله قوى نفس موسى وطمن وأزال مخاوفه وأنهم لن يقتلوا، لم يقل له لن يكذبوا، لم يقل الله لا يضيق لسانه، لأن التكذيب شأن الأمم السابقة واللاحقة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يكون فيهم المؤمن المصدق ويكون فيهم المكذب الكافر. وتلك طريقة وتلك حالة لا بد أن يدخل عليها الرسول ليعلم مهمته وثقل رسالته فيعمل من أجلها. أما القتل فطمنه الله عليه، وأما العقدة في لساني، وأما الضيق في صدري، استجاب له فأرسل معه أخاه هارون نبيا ورسولا. ما ضاق عنه صدره صدر موسى، وعجز عنه لسانه يبينه هارون الأفصح والأوضح والأكثر بيانا، والذي لا عقدة بلسانه. إنا معكم مستمعون. فعل موسى، ذهب لمصر، طرق بيت أمه وكانت لا تزال موجودة، ويسكن معها أخوه هارون، فصرت به وقرت عينها. ولكنه عندما قال لأخي هارون جئتك من ربي أوح وقد أوحى إلي وأمرني بتبليغي أنني وإياك رسولا ربنا إلى فرعون، وإذا بأمه تنزعي، وإذا بأمه تقول لا لقد قتلت نفسا من الأقباط وصنعت لفرعون وصنعت، فإن ذهبت إليه قتلك، لا تذهب لا أنت ولا هارون. فقال يا أمه ذاك أمر الله الذي لا يعصى، فلا بد منه، وقد طمننا ربنا بأن فرعون لن يصل إلينا بآياته، لن يقتلنا، لا يستطيع ذلك، هو أعجز من أن يفعل شيئا لا يريده الله جل جلاله ولم يأمر به. اذهبا بآياتنا. قال إنا معكما مستمعون. فأتيا فرعون وقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا يا موسى ويا هارون إلى فرعون وقولا له إنا رسول رب العالمين، أي أنا، أي موسى رسول وهارون رسول، إنا رسول رب فرعون. إما، أي موسى رسول وهارون رسول. وقد يكون هذا من بيان اللغة العربية التي نزل بها الوحي، وهو من أفصح البيان وأبلغه. وقد يكون المعنى إنا رسول رب العالمين. رسول تقال للمفرد وللمثنى والجمع، جاء رسول الله أو جاء محمد وهو رسول الله، وجاء موسى وهارون إلى قومهما وهما رسول الله، وجاء الرسل كلهم إلى عشائرهم وأقوامهم وهم رسول الله. فالرسول بمعنى الرسالة، جاء كل منهم مكلفا بالرسالة عن الله، بالنبوءة، بالدعوة، بالأوامر والنواهي، شريعة وعقائد وأحكاما وأوامر ونواهي، وكل ذلك بلغة العرب، وكل ذلك فصيح وبليغ. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. جئنا إليك لتؤمن بالله وتدع الأوثان وتدع فرية تأليه نفسك، وأنك إله للناس وربهم، أنك إلههم وربهم، وجئناك لترسل معنا بني إسرائيل الذين ظلمتهم، الذين استعبدتهم، الذين آذيتهم، وقد مضى على تعذيبه وآبائه إليهم واعتبارهم عبيدا 400 عام ونيب. كل ما جاء فرعون دعا الألوهية واستعبد هؤلاء الخلق، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قومنا وكانوا 100,000 و35,000 فيما يزعم المفسرون. وهذا العدد لم يأتي به نص في القرآن ولا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن على كل حال فهناك فئة قوم هم آلاف أو مئات الآلاف، كل ذلك ممكن. هي دعواه إلى الله لعبادة الله لترك تأليه الخلق خلق الله، وكذلك أن يترك عبادة بني إسرائيل ويرسلهم معك، يريد إخراجهم من مصر والذهاب بهم إلى أرض فلسطين. وإذا بفرعون وقد جاءه موسى وهارون، وزعم الزاعمون أنهما بقيا في بابه سنة كاملة وهو لا يأذن لهما باجتماع، وقال البعض جاء وبقيا زمنا، ودخل البواب يقول لفرعون بالباب رجل يقول إنه جاءك رسولا من رب العالمين، وكونها سنة أقل أيضا أغلب الظن في أن هذا من الإسرائيليات. لم يذكر الله كم بقي في الباب، ولم يذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم كم بقي في الباب. وعلى كل جاء فرعون وقابله فرعون، وأصبحت هناك محاورة من فرعون مع نبي الله ورسوله موسى وهارون. فعندما دعواه إلى الله وأن يرسل معهما بني إسرائيل، وإذا بفرعون يهمل جوابهم عن الرسالة وعن الهداية وعن إرسال بني إسرائيل، ويذهب لموسى يريد أن يوبخه وأن يهدده، فقال لا، قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يقول لموسى، وترك جواب هارون لأنه لا يعرفه، وموسى عندما رأى عرف في بيته نشأ ومن بيته تخرج، وعلى يديه كان رجلا، ولكنه فر من مصر عندما قتل القبطي فرارا بحياته ونفسه ومن أن يقتل. فقال يا موسى ألست الولد الذي ربيتك ونشأت في بيتي وليدا رضيعا وعلى يدي وفي حضني؟ ألم تقم سنين من عمرك في داري؟ وزعموا أنها كانت 30 سنة، وسياق الآية لا يبعد ذلك، فقد نشأ صغيرا ثم وليدا ثم يافعا ثم رجلا قبل أن يترك مصر إلى أرض مدين. ثم ربيناك وليدا ونشأت بيننا سنين من عمرك، ولم تكتفي بذلك، ذهبت فقتلت منا نفسا وأنت كافر بالنعمة، كافر بتربيتي، جاحد لنشأتي، لم تعترف بإحساني. موسى فرعون يقول هذا لموسى ولم يجبه عن الرسالة ولم يجب هارون ولم يلتفت له. ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين أقم وفعلت فعلتك، يعني النفس التي قتل من الأقباط من قوم فرعون، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، جحدت نعمتي وكفرتها. وإذا بموسى يجيب فرعون فقال قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يجيب موسى فرعون ولم يأبه له ولا لطغيانه ولا لجبروته فقال له نعم، فهلت تلك الفعلة التي أشرت إليها وقتلت نفسا من أقوامي، ولكن فهلتها حينئذ وحينئذ وأنا من الضالين من الجاهلين بأنه سيموت من وكزتي، من الجاهلين بأن هذا الرجل حياته من الهوان بحيث لم تحتاج لأكثر من ضربة، فعلتها وأنا لم أريد قتله ولم يخطر ببالي قتله، ثم كان ذلك وأنا أيضا لا أزال من الجاهلين، لم أنبأ بعد ولم أرسل بعد ولم أعلم حلالا من حرام، وإن كان من قوم بني إسرائيل الذين كانوا متبعين للأنبياء قبله أنبياء بني إسرائيل من إسرائيل الذي هو إسحاق إلى خاتمهم وهو عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خبتكم، فررت منكم وتركت أرضكم وتركت دارك يا فرعون، ففررت منكم لما خفتكم، خفت على حياتي أن أقتل ظلما وعدوانا، وأنا عندما قتلت القبطي لم أريد قتله ولم أقصد قتله، كنت أجهل من أن ضربتي ستقتلوه، ففررت منكم لما خفتكم، وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، فوهب لي وأعطاني هبة من لا بلا عمل مني، ولكنه فضل من إفضالي، كرم من كرمي، هبة من هبة الله، أعطاني الحكم، أعطاه الحكم بالتوراة، أعطاه الحكم بالفهم والإدراك، وجعله مع ذلك من المرسلين. فأنا قد جئتك، يقول موسى، جئتك رسولا من رب العالمين، أمرك بأمري وأنهاك بنهي، وإن لم تفعل فتكون قد خالفت ربك وخرجت عن طاعتي، وبذلك يحل علي ما حل على الأمم السابقة عندما عصت وخالفت، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي، وهي من في معنى الاستفهام كما فهم قوم، والسياق يؤكد هذا، وحاول قوم أن يفهموا أنه اعتراف بالنعمة، والسياق لا يدل على هذا، فأقول قولهم ثم أعود للقول الحق الذي أعتقده والذي قاله المحققون من المفسرين. فقال بعض المفسرين معناه تلك نعمة تمنها علي، نعم أعترف بها فهي نعمة، وسماها موسى نعمة، حيث ربيتني في بيتي ونشأت بعيني في الوقت الذي كنت تظلم أهلي وقومي بين تقتيل وتشريد واستعباد، فخصصتني بينهم بهذه النعمة. ليس المقام مقام اعتراف بنعمة وليست نعمة، والسياق لا يدل على ذلك بحال، بل موسى ينكر كونها نعمة ويقول لموسى ويقول لفرعون كيف تعتبرها نعمة، وتلك نعمة أي أتلك نعمة تمنها علي، تحق أن تمتن بها علي وتكررها وتذكر جميلها، وأنت قد عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا لك، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أن عبدت أن يقال لها في لغة النحو أن المصدرية تسبق مع ما بعدها بمصدر فيصلح المعنى، أتلك نعمة استعبادك بني إسرائيل وإذلالك لهم وأنا منهم، وكوني تربيت في بيتك ونشأت في بيتك ذاك من ظلمك وطغيانك وجورك، أمي خافت علي وكنت تقتل الأطفال الصغار من بني إسرائيل، وكانت أمي عندما ولدت لها ولدا ذكرا خافت أن أقتل وأن تظلمني كما ظلمت غيري من بني قومي، فألهمت بأن تلقي بي في البحر في النيل، وهكذا كان، فأنجاني الله، ومع ذلك فرقت بيني وبين أمي وأبعدتني عن قومي، ولو لم تذبحهم ولو لم تقتلهم لنشأت كما ينشأ كل الولدان، عندما أمي في بيتها قرير العين أنا وهي أنشأ نشأة الحنو ونشأة العطف ونشأة المحبة، لا كما نشأت في بيتي. طالما أردت قتلي وأنا في بيتي وجهدت وصنعت ما صنعت بلساني، عندما اضطررتني لأخذ الجمرة في لساني. والسياق يؤكد هذا المعنى، أن موسى لا يعترف بها نعمة، ويقول له مستهزئا مستنكرا موبخا بالهمزة الاستفهامية التي لم تذكر ودل عليها السياق، معنى أتلك نعمة وتستحق هذه النعمة أن تمتن بها عليك، والمعنى ليست نعمة، فأنت استعبدت قومي، جعلتهم عبيدا لك من دون الله، حملتهم الشدائد وحملتهم العظائم وحملتهم ما لا تطيقه الجبال ولا الدواب، فبذلك أذللتني مع قومي واضطرت أمي لأن تبتعد عني وأن تفارقني وأن تقذف بي في اليم خوفا علي، فنشأت عندك نشأة اللقيط، نشأة الضائع الذي لا بيت له ولا أم ولا أب. هذه نعمة وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أتمتن علي وأنت استعبدت بني إسرائيل الذين هم قومي وأنا ولد لهم؟ وإذا بموسى بفرعون مرة أخرى يترك الجواب عن هذا، ولا سبيل له إلا الجواب لأن هذا كله حق، فترك هذا وعاد لقوله الأول فقال لا. قال فرعون وما رب العالمين. إذ ماذا قال لا عندما جاءه هو أخو موسى؟ فقال فأتياه فقولا كما أمره ربه إنا رسول رب العالمين. وإذا بفرعون بعد أن قرعه، بعد أن امتن عليه، بعد أن اتهمه بالكفر والجحود، كفر النعمة نعمتي وجحودها، هذا فسأل ما هو هذا رب العالمين، يسأل عن جنسه ولا يسأل عن جنس الله، كأنه يسأل أهو إنسان أهو بشر مثلي أهو حجر، وهذا سؤال الكافر وليس سؤال مؤمن، وهو كافر وهو يعتبر نفسه الرب والإله. فقال فرعون وما رب العالمين، لم يقل ومن، وإن كان أراد من في آيات أخرى في قصص سابقة، ولكن معناها هنا هكذا وما رب العالمين. وإذا بموسى يجيب قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال رب العالمين من؟ ذكره بنعوته، ذكره بصفاته، لم يذكره بذاته، لأن ذات الله لا يعلم كنها ولا شكل أحد، كل ما يخطر بذلك فربنا مخالف لذلك. قال موسى، قال رب السماوات والأرض خالقها، خالق السماوات العلا والأراضي السفلى وما بينهما من كواكب سيارات ومن أنجم لا يحصيها إلا الله ومن شمس وقمر وكل ما تراه العين وتسمعه الأذن وتحس به البشرة، وهو خالق الأرض وما عليها من جبال راسيات وبحور مائجات، وخلق من إنسان وحيوان وطير وما إلى ذلك، هو رب الكل وخالق الكل، هو جل جلاله رب السماوات وأنت تراها، ورب الأرض وأنت تراها، ورب ما بينهما وأنت ترى كل ذلك، إن كنتم موقنين، إن كنتم حقا توقنون برؤية السماء ووجودها، برؤية الأرض ووجودها، برؤية ما بينها، إن كان ذلك كذلك ويجب أن يكون كذلك، فهذا الذي تراه لست الخالق له، لست الرب له، لست الرازق له، لست الموجد له، إذن كما أيقنت بوجود هذا برؤية عينك الباصرة بإحساسك البشري فهذا كما ايقنت بذلك ايقن بان لها خالقا لها رازقا لها مدبرا هو رب السماوات والارض رب العالمين الذي جئتك رسولا منه. واذا بفرعون يجيب مستهزئا ساخرا وكان حوله جماعة من كفرته وعباده ومؤله فإذا به ماذا يقول فرعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ اسمعوا ماذا يقول هذا المجنون. هناك إله غيري، هناك للسماوات خالق سواي، ومع ذلك لم يدعي أنه خالق السماوات ولا خالق الأرض ولا يستطيع ذلك. كل ما ذكر عندما تعالى وجن جنونه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. اعتبر كونه يملك مصر ويحكمها وعنده شيء من ماء النيل ذاك كافي لن يكون الإله ولن يكون المعبود. أحد خلفاء المسلمين عندما قرأ هذه الآية قال أنا أملك ما بين المشرق والمغرب وأخضع لله باكيا الليل كله أرجو رحمته وأخاف عذابه وأعترف بأني العبد الذليل لله فلم أطغى فلنقتل لبيبال أنني أملك هذا حقا وإنما هو ملك هارية. هذا المجنون الذي يقال له فرعون لجزء من مملكتي الذهب الألوهية والله لا يحكم مصر إلا أقل حبيبي فجعل حاكم مصر كافور لإخشيدي فكان كافور من أحسن الحكام العادلين ومن أحسن الحكام المؤمنين ومن خير عباد الله الصالحين. وكان تراب نعله أشرف من فرعون ومن قبط كلهم قديمهم وحديثهم. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ فعاد موسى فجدد فقال ربكم قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. عاد إليه هو رب السماوات والأرض ما بينهما وربك يا فرعون ورب أقباطك ورب حواشيك ورب آبائك الذين كانوا كذلك يعتقدون الألوهية. هو ربكم خالقكم رازقكم مدبركم ليس لكم من الأمر شيء أمامه جل جلاله. وإذا بفرعون يجيب مرة أخرى وليس له إلا الشتم والتعيير. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون لجماعته المؤلهة رسولكم مجنون يتكلم بما لا يعقل ولا يقبل زعمني لست إلها بل زعم لي أن لي رب ولآبائي هو ربي ورب آبائي. أسمعتم في حياتكم مجنونا يقول هذا؟ وهكذا دائما المجانين يصفون العقلاء بالجنون وهكذا الكافرون يصفون الأنبياء عندما يأتون بالحقائق يصفونهم بالجنون. وصف بهذا الأنبياء السابقون كما وصف به نبينا صلى الله عليه وعلى آله. والكفر ملة واحدة وقاله الكفار الجدد وصفوا النبي بأمراض ووصفوه بجنون ورجعوا للكفر وقالوا مجددون. فهم الذين رجعوا للكفرات الصلحاء الماضية بالكفر الذي قصه الله عن الأمة المحمدية في أولاها في أوائل أمرها والأمم السابقة من الأنبياء السابقين. قالوا مجانين عن أنبيائهم كما قالوا ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل مجنون فعلا يعتبر العاقل المجنون وهو العاقل. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يؤكد ويقسم. هذه اللام تسمى اللام الموطئة للقسم. يقسم بشخصه الوسخ بكفره الأبله المغفل بأن موسى مجنون لأنه دعاه إلى الله. وإذا بموسى ماذا يقول هذه المرة؟ قال أي موسى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فشتم موسى مرة أخرى فرعون ولكن بأدب الأنبياء وبلطف الأنبياء. قال ليس هو رب العالمين فقط رب العالمين سماء وأرض ما بينهما رب أبيك وآبائك الأولين رب المشارق والمغارب وما بينهما من شمال وجنوب وما تحويه أركان الأربعة والست في الأرض إن كنتم تعقلون. إن كانت لكم عقول للفهم، عقول للإدراك، عقول للوعي، ولكن ما دام على كفري فلا عقل، يبقى من المجنون؟ موسى أو فرعون؟ وإذا بفرعون ماذا يقول؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شأن العجز الجهال عندما عجز على الاستدلال بالمنطق والكلام بالأدلة والحديث بالبراهين، عندما عجز عن ذلك وموسى يكلمه بالعقل وبالمنطق، وإذا بفرعون يعتمد بطشه وسلطانه ونفوذه وقوته، يعود لموسى فيهدده، يهدده بالسجن، وقالوا كانت سجون فرعون أشد من القتل، يرمي السجين في قاع الأرض حيث لا نوافذ، ويعذبه العذاب النكر إلى أن يموت لا دفعة واحدة ولكن أقساطا إلى أن يعذب. وكما لا يزال يظهر الظالمون في الأرض يعذبون الخلق أشد العذاب، يا ما يعذب المسلمون في عصرنا هذا في كل بقاع الأرض حتى في أراضي المسلمين أنفسهم، بأنواع العذاب جسدا، بأنواع العذاب نفسا، بأنواع العذاب روحا، بأنواع العذاب فجورا وفسوقا. ومن سنوات هلك من هلك، وكان من ظلمه، وكان من عتوه، وكان من إفساده ما لم يصل إليه جده الأول فرعون الأول. وهكذا ما دام كفر في الأرض هناك ظلم، ما دام كفور هناك فهناك جنون وحم، وهكذا دواليك هي فتنة يفتن الله بها المسلمين ليعلم الصادق منهم من الكاذب، حتى إذا ذهبوا إلى ربهم ذهبوا ممحصين، ذهبوا مغفورة ذنوبهم، وليست الدنيا دار قرار ولا دارا خالدا، وإنما هي معبر كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام كراحل كمسافر شد عليه شمس الهاجرة فاستظل تحت ظل شجرة إلى أن زالت الشمس عن كبد السماء فأخذ طريقه وذهب. أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين الملوك السابقون؟ أين الفراعنة الطغاة قديما وحديثا؟ أين هم؟ ذهبوا إلى أمس الدابر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وقد أصبحوا بين يدي ربهم يرحم من شاء منهم إن شاء ومات على التوحيد، ويعذب منهم من شاء كان عاصيا أو كان كافرا، ذاك أمره وذاك شأنه جل جلاله. قال ربكم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال وإذا بفرعون يهدده، قال لئن اتخذت إلها غيري، يقسم مرة أخرى بلام التوكيد، يقول له يا موسى إن أنت لا تزال تؤمن برب العالمين هذا وتركت ألوهيتي وعبوديتي، يقول فرعون لأجعلنك من المسجونين، يقسم بلام التوكيد ويؤكد بنون التوكيد ثقيلة يجعله مع المساجين، يبعد هذه المرة بالمرة عن أمه وعن أخيه على أنه سيسجن وأخاه، يبعدهم عن الخلق كلهم، ولكن موسى يستند على ركي شديد على أمر الله الذي قال له كلا، عندما أبدى الخوف على أن يقتل قال كلا لا قتل، لا تخف، لن تقتل أبدا يا موسى، لا أنت ولا هارون، ولن يصل إليك فرعون بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فهو قد بشر بهذا من قبل، فوجد قوة، وجد يقينا، وجد شجاعة لمتابعة رسالته دون خوف ولا وجل. وإذا بموسى يجيبه مرة أخرى ويقول قال أولو جئتك، قال أي موسى، قال أولو جئتك بشيء مبين، بشيء مبين، أولو جئتك، هل لو جئتك، لو أجئتك يا موسى يا فرعون يستفهمه، إن جئتك بشيء بدليل بسلطان مبين يبين صدق قولي وصدق رسالتي وصدق نبوتي. فرعون يطغى وموسى يتلطف. أولا ذاك أدب النبوءة عند الدعوة وعند التبليغ، والله قد أمره بذلك. أرسله مع أخي هارون إلى فرعون وقال لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لا تشددا علي. دعاه في طغيانه وجبروته، ولكن لطفوا له القول ولينوا له في الحديث لعله يتذكر، يذكر ربه، يعتبر من كلامكم، ويخشى الله الدار الآخرة غضب الله. فموسى على الرسالة كما أمره ربه عندما هدده بالسيف لم يقل لا أنت تعجز عن ذلك، الله سوف لا يقدرك على ذلك، أنا الذي سأنتصر عليك وأسحقك وأغرقك، لم يقل ذلك، لأن ليس هذا أدب الدعوة ولا أدب البلاغ، ولا الله هو الذي ولا قد أمره الله بهذا، بل أمره باللطف واللين. قال أولو جئتك بشيء مبين، وإذا بفرعون يرجع ويترك السجن والتهديد به ويتابعه في القول فيقول لا. قال فأتي به، قال فأتي أي قال فرعون فأتي به إن كنت من الصادقين. قال أتنا لنرى ما هي معجزته، ما هي بينته،